فمعروف أن ربما الأسود في هذا الحسن والنجاح لجميع الأموال والتخلص لأعلى درجة والعمل والسكن والإخلاص حتى ننصح الله الجميع منهم تحت غاية ربما الأسلام وحتى نكون قربة عين للمصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعاً في خلال المحاضرة إن شاء الله نقول تعالى أنكم خلال الإنسان ورأيكم ذلك خلال المحاضرات هنا أجل أن نقول من خارج الكتاب وضح الإدارة الوصولية لأن أهل العلم من أهل اليوم الوصوليين أرادوا عليها من حين مغاليق لا تفتح إلا من قبل أهل الاختصاص ومن وفق الله تعالى إليه بعلم من مآخذه حتى لا يشغل ويدخل عن الإجماع وربما يشتهر وفق الآراء فجعل الإدارة علم وصول الفقه فيها من الإجماع وفيها من الاختصار فيها من التدوير والتعريف ما تحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان وتمحيص حتى تفهم عبارة علماء الأصول. كثير من كتب الأصول ربما تقرأ العبارة ذلك الكتب أشبه ما تكون بالتراخي لكنها عبارات مقعدة ممعقدة مقعدة يعني كل عبارة عن قاعدة يمكن أن تكون مستندا للمجتهد وأن تكون دليلا للفقيه في استدراك الأحكام من الكتاب المسلم أو من خلال الإجماع للوقع أو من خلال القياس إذا تحققت العلة. فإذا هذه العبارات السابقة التي تركها العلماء تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى تفصيل هذا الكتاب فيه نقل مباشر وحرف من الكتب القديمة وهذا الكتاب وضعه الأستاذ النظامي في الجنود الصحية حفظه الله فاعتمد الدكتور ابن سحيم على نقول قديمة وضعها لأنه ستتعرض هذه النقول إلى شرح خلال اللقاء فصار فيه مقصدان المقصد الأول عودة الطالب على قراءة النص والعبارة القديمة في الكتاب الجامعي المقصد الثاني تعرض الطالب إلى معرفة كيفية شرح تلك العبارات وأدى ذلك إلى حضوره والتزامه بالحضور حتى تكون الفائده اكبر لانه فيما سبق قبل الكتاب الجامعي كانوا يعتمدون على الكتب الام من العلوم يعني يسموها الصفراء كان مثلا في الاصول ممكن قبل الكتاب المصطفى مثلا في الدبلوم ما عندنا يعني الاصل ناس نظام الجامعات يمنع ذلك وانما عباره عن محاضرات حتى القول ما المحاضرة يعني ما يقول إلى خطر موضوعنا اليوم مثلا نبل عن التسام قال التسام تجد التسام أنواع التسام لا هذا التسام مرفوض تبلون التبلون عبارة عن موضوع يطرح مسبقا وحتى الكتب إذا تجد في أن يقرأ منها هذا الموضوع يأتي القمار إلى قاعدة الدرس وتبدأ من الوحش ويبدأ العرض للمواضيع بالموضوع وإتجاه القراءة المنية والتعليق عليها والنقاش فيها وبيانها وتطبيقها في الإيمان هذا نظام تدريسي في الدوم وبالتالي مثلا يكون الفكر في عنده كتاب نهاية السوق مثلا وهو شكل المنهج النظام البيضاوي مثلا في السفر حسب اختصاص معاملات الكتب هو شخصية الكتب وكتب من الأمهات على المدارس أربع القيادة عند الإمامية، عند القاضية، عند الظاهرية، عند ابن حسن لم ينبغي الدكتور أن يستوعب الأقوال كل الأقوال يبدأ بالراجح أو يبدأ بالصحيح يكون معتمدا في بحثه أما نحن عندنا هنا موضوعنا ميسر خاص بخلال الكتاب إذا عبارة الكتاب مع وضوحها تحتاج إلى تنفيذ أحيانا في عبارات تحتاج إلى إيضاح الظهر في الكتاب الإضاءة والإشاء الله من خلال كتب أهل السعيد فيها وأنتم تسمعون لقاء النساء ويكون الكلام النساء التحليل ولكم تبقى المستمع والدراسة والمزاح. إذا لكن في أمثلة في بعض السفرات سوف يتم استغراء ضروري للكتاب يعني هي عبارة سفرات يعني نحن سفرات تعدد كذا أو فيها مثلا بعض المسائل الأصولية المدد وراء ممكن تزيد بعض السفرات سنة بصفة مطلقة إلا أنه من اعتمد على الله أولا ثم على الكتاب ما بين اللذين ولا بإذن الله في الكتاب ولا بحق واحد ينجح وأقاته وأقصى ما يمكن أن يأخذ السماوي شق تلقى على الكتاب لأن صار الآن تريد أن 20% و 10% وليس بالضرورة وليس إلزام علي الآن في هذا الكتاب وليس بالضرورة مو معنى هذا الكتاب يعني يجيب كل حديث ولا تفسير ولا عقيدة هذا الكتاب بما يتعلق بالفقرة بما يتعلق بالنساء والشرط الثاني أن يكون الخارج هذا الضرورة أقوى على أسماعي أقوى بعض المحاضرة أما والله ما سمعه في حياته وشفناه لنا في الحياة ما هو المسلمة ويطلع من الشيء بالطبع يعني كمان من أبدع وأطرف وأسهل المباحث في قصور التعارض والترشيح والناس في قصور وفي الحقيقة لما خجر أنا فخجر أنه تأخذ نصف أول نصف الثاني قد نصف الثاني نصف أول نصف الحسن نصف الثاني إيه نصف الثاني إن شاء الله فليس فيه متعة النصف الثاني هذا التعارض والترشيح بين الحديثين سنحتاج إليه سواء كنا طلاب العلم سواء كنا دعاء سواء كنا علماء كنا مشايخ كنا أسلافك ربما تعبر التوقف الإنسان في الشريط فحدثت لنا حديثين أو آية حديث كنا بتسمع في الشريعة فيها تعارض هذا التعارض في الشريعة بإذن الله لأن الله يعني في أسس الآية وطرق دفع التعارض ودفع التعارض أو رفع التعارض ويسير عليه إن شاء الله بل من خلال التعارف والترشيد يمكن أن نعلم كيف نفهم لماذا اختلف الفقهاء. القسم الأول من الكتاب في شيء من المذاهب الأربعة اتباع المذاهب الأربعة ممكن هل يجوز لنا أن نتبع غير المذاهب الأربعة؟ يجوز لنا للمجتهد ومثلا المجتهد إذا وصل باجتهاده إلى ما وصل إليه غير الأربعة سيجوز له به ما لو أن من عوام المسلمين جميعا إنما الذي تحت مظاهر المذاهب الأربعة أن يجب أن يكون للمذهب على تحريره أنا حنفي أبي حنفي وأمي حنفي وجدي وخيجي وأستاذي وحافي ماشي كلها إلا بالضرورة أن نلتزم بمذهب لأننا إن ألزمناك بمذهب نكون قد ألزمناك فيما لم يكن فيه شرير لا من الكتاب على الكتاب ولا من السنة ولكن أنت مضطر ومحاصر من الأربعة لا تدخل من الأربعة في المشي تدخل الشافعي إذ تكون شافعي وأبو حامد فيما ترى قلبه بالنداء كان الشافعي ما تزوج بنت إلا لشافعي وإذا كان حنفي ممنوع نعم زيادة على ذلك كان مثله أنت تسمع الأذان أذان الزجة مثلا مثلا الجامع منجح مثلا هذا في وسط النداء أو مثلا جامع الدقاق أنت تسمع عند الأذان ولا لا تسمع أنا مسجد آخر مسجد أبو ذر رواحة أو مصلى مثلا بما أنا أنت غريب مثل ما من غريب مثل ما من غريب يعني هذا الثالث كان اسمه يعني تعصب للملائكة الأول وما زال لكن الصورة بدون بعد أبعد حالي محراب شافع محراب حنفي محراب ما مني محراب حنفي حنبلي تدعي صلاة الأحناف تكون شافعية تدعي شافعية تكون مالكية تدعي مالكية تكون حنفي وغجبة لا حنفي صلي مثل الشافعي عند اعتقاد صلاة الظهر أو العكس شافعي صلي مثل حنفي وزعي صلاة الظهر حنفي ما قرأ تكون والتسمية عندنا آية من الفاتحة والفاتحة خاصة أما الأحناف الفاتحة عندهم واجب، وبعدين المأموم إذا الأحناف فاتحة المأموم إذا الشافعية يقرأ الفاتحة عشان تصلى عليه، حتى اختلفوا في مين في الوضوء، قال الشافعي على وضوء الحنفي ولو كان الإمام ما صحيح لأنه توضع المؤمنين، لأن المؤمنين عند الأحناف سنة، أما عندنا الشافعي يقول والمالكي يقول فرق لفرائض الوضوء، فكيف نصلي خلف الإمام؟ ما توضع الأمر، قال الفرق الصلاة والشرط ما يلزم وجوده وجوب ويلزم من عدمه عدم، لذلك أن الصلاة خلف ما له وجود. هذا تعصب التدريب كامل في المعتبر نحن ما قلنا بشيء تعصب الشريعة بالأصل ما لأن الصحابي كان يخلى صحابي مسألة أمر وإذا قلد أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا إذا ما الخلاف لأن الأئمة فيما بينهم قلدوا بعض الوضوء بعض مثلا الإمام الشافعي هذا إلى الكوفة دخل المسجد وصلى بلا خروج وبلا رفع اليدين وفي السنة وخروج في المسجد هذا مسؤول هل ذكرته الأبكى عدل عندك شيء مراعاة تأدبا مع صاحب هذا القبر وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا هم ما تعصبوا حتى الإمام تعصب وفتحت دائرة لكن فتحت دائرة مفتوحة مغلقة يعني كما يقال الإنسان مخير مسير في شلون مسير في قلبه الإنسان مخير في مخير في قلب مسير مسير في قلب الإنسان مخير في قلب مسير إيه يعني مو الإنسان مخير مسير لكن في الحقيقة هو مسير الإنسان مخير في قلب مسير أصل الإنسان أنه مسير تفسير مطلق إله لكن مع هذا التفسير أعطاه تفسير ضخيم أنت في الصورة الآن نعم أن الألف شفع كثار مع الملاهي لكن أنت مسير كل الملاهي الأربعة شفت الأربعة قلت هذه أربعة ما في أربعة تكون في غيره لأن دول الأربعة الملاهي الأربعة وجدوا ودقنوا ولقنوا إليها لحظة متواشرة صحة ما وصلوا إليه الأمر الثاني أصحاب الملاهي الأربعة وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق الاجتهاد خمس أقصى من الاجتهاد المطلق أعلى فالنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد المطلق اللي بعده الخلفاء الراشدون الأربعة مطلق اللي بعده الأئمة الأربعة مطلق كبار فقهاء الصحابة مطلق مو كل الصحابة فقهاء مو كل الصحابة مجتهدين وصحابة عامة يعني اهتمام بالفقه أو الاجتهاد لكن ملتزم هذا شرف الصحبة هذا لا يضر يعني أبدا فالآن المرحلة الأولى اجتهد مطلقا هذا صاحب الشافعي كحنيفة كمالك كأحمد هل أنا مقلد أقول نعم يعني أنا مقلد هؤلاء الأربعة فالأولى هو الظاهر اجتهد ابن حزم من الحزم أن لا تأخذ بقول ابن حزم لأنه هو ليس بفقيه هو ابن حزم لكن هو اجتهد محزم استقاط به في الأبواب أولاد الظاهر ابن حزم سفيان بن عيينة سفيان الثوري عطاء الزهري حسن بن سعيد سعيد بن مسيب أبو مسيب عندنا كمان الأوزاعي إمام الأوزاعي رحمه الله قال لا أعلم أدلة لهم مكانته ولهم كتابته والانتقاد إلا أن الغرب أو الزهور ومن كان معه من تلامذتهم لم يحفظوا ولم يزودوا ولم يمحوا لا لذلك ما عندنا ما رأي الثلاثة مسلم إذا بقي هذه المذاهب بقيت محفوظة حتى يقول هذه المذاهب نصلي لها أو لا أنا لا يجب أو لا يحتاج إلى نظر أقوالهم تحتاج إلى نظر تحتاج إلى أعادة اجتهاد تحتاج إلى أعادة استنباط استدلال إذا الأدلة أما بالنسبة للشافعي وغض العينين تماما تماما أدخل إلى مكتبة الإمام الشافعي وخذ فرائض الوضوء من تعرف العلم مستندة لأن التقليد محاكاة قول الغير من العلم تقليد أنت مقلد محاكاة قول الغير قد الشافعي وما في داعي من الشافعي أين دليلك يا إمام؟ ما في داعي لكن أن تضيف الإمام لك مجتهدا مطلقا وصاحبا مشهدا ما في داعي بعد ذلك أن تقول له أين لك هذا أشهر ما يقول أمر القرار الحاكم إذا أصدر قرارا ما في داعي لدليل على القرار شو المناسب؟ شو الفائدة؟ ليش تبقى طلعته؟ ليش ما صار طلعته؟ أنا أقول له كلام أنا لكن لأنه ملك السلطة وأنت قضيت له تلك السلطة. إذا لما أصدر قراره كان قد بحث كل ما يتعلق بهذا نفس الصورة الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا لما التعارض التفكير يمكن أن ندرك أكبر الاختلاف. لدراسة التعارض التفكير يمكن أن نرجح بين الأقوال. لدراسة التعارض التفكير يمكن أن نرجح دائرة التقليد. لأنك سترى ما حدث فيما بعد إن شاء الله هناك أقوال لا يمكن الترجيح فيما بينها. الشافعي قد قضى وحنيفة قد قضى. رجع الناس هذا قول هذا قول هذا صحيح هذا صحيح هذا مقول هذا مقول طيب هذا راضي احتلالا هذا راضي احتلالا كيف ممكن انه رجع بيننا اترك القوم الى صاحبي ولي الحياة في هذه الصورة. اما لو كانوا قد وقعوا هذا التحليل لو تسلم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا واضحا صريحا عارف امر واحد ولم نستطع ان نقدم او ان نؤخر احدهما يعني صعب كل ذلك قبل ان نجد الحديث صلى الله عليه وسلم. ايش معنى هذا الكلام؟ فرض صلاه الكسوف بركعتين وفي كل ركعه ركوعان ركوع اطال القراءه واطال الركوع ركوعان يعني صلاه الكسوف فيها اربع ركوعات. هذا حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين كالنافلة كل ركعة بركوع كالنافلة هذا صحيح هذا صحيح هذا واضح هذا الكسوف هذا ذلك يرجع على هذا. طيب أيهما أول وصفنا لأن ذلك نفس مستحيل الجمع بينهما بحوادث متكررة ذلك ما مستطع حادثة واحدة ورجعها حديثة ما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن يقول في هذه الصورة التي عنا قبل الأرقى مثلا شوف الرأي من أول سيد عائشة الرأي الثاني مثل أبو هريرة من الأرقى عائشة أرقى من أبي هريرة مثلا إذا تعذر حتى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول نص الأدلة كأنها غير موجودة أبدا ونأتي بدليل جديد. هذا الدليل الجديد خارجي من إذا كل واحد الإمام الشافعي يقول ما في إسقاط على الإمام الإمام كان كأنه في المحال هل معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأمرين متضادين متنافيين بمحل واحد مستحيل هذا الكلام. كيف الله تعالى قال لكي تضاد إلى الدعاء أن تكون في المحال وتكون في المحال والخارج عن المسجد إذا قام الإمام الشافعي والمالكية فهذا كلام ضروري ضروري ضروري ما في تضارب حقيقي بين الأدلة في الشريعة الإسلامية وإن ظهر تضارب صار فيما لقصور لفهم المجتهد قصور لفهم المجتهد أو لخلل من رأي التنابق والقرائن التي تؤيد الله الرسول أو هو تعارض يسمون تعارض واضح ولا تعارض وهذه بعض مقدمة إن شاء الله فيما يتعلق بهذا التعارض والترجيح في هذا فيخطر بالبعض دائما نتكلم عن التعارض والترجيح التعارض يعني أنه هو المعارضة والترجيح إذا في عندي شيئين معارضة ممكن المعارضة يعني تعارض فإن أنه يستقلها بالتعارض شو التركيب؟ قسم السهل هنقل القسم الأول التعارض بعدين نتكلم عن التعارض نتكلم عن تعريف التعارض فالتعارض شروط التعارض ما في حقيقة التعارض في شيء يستهل التعارض في تعارض حقيقي في تعارض واحد بعد ذلك نتكلم عن طرق دفع التعارض. أنا عندي تعارض في الآن سلمت أنه في تعارض كيف يمكن أن أرفع هذا التعارض؟ ما هي الخطوات؟ عندي أربع خطوات من الأحوال نفس أربع خطوات عند الشافعيين لكن اختلفوا في الترتيب كل واحد منهم رتب الخطوات في ترتيب يناسب لكن نفس الشيء الجمع التوقيت النفس الترجيح صفات الأدلة أو الحل كما نفسه الجمع التوقيت النفس الترجيح تصاحب الأدلة يدخل أربعة وعشرين يوم أربعة وعشرين التعارض بين التعارض بين الأشياء التعارض بين الأقيس حين في آخرين ممكن التعارض بين الأقيس سموها تعارض عقل هذا التعارض التعارض النقل التعارض النقل هو التعارض ما بين بين حديث وحديث ممكن بين آل الحديث ممكن هذا كله نقل في تعارض آخر هو التعارض العقل إذا تعارض العقل مع النقل قتل النقل مباشرة نقل التعارض كلام واحد إذا تعارض القياس مع النقل قتل النقل أو اسمه قياس العكس يعني غير أو اسمه فرض بعدين حين التعارض النقلي العقلي عفوا التعارض بين الأقل فيما بينها وكيف يدرب هذا وفي التراف عن التعارض الله وقلنا عن الترجيح بين الأدلة في الترجيح من جهة الترجيح من جهة الترجيح من جهة الراوي نفسه الترجيح من جهة خارج القرائن من الخارج تأتينا قرائن من خارج الدليلين هذه الطريقة تؤيد هذا على على على ذات يكون في إرادة المخلوق ثم الترجيح بين الأدلة كيف تم كلام الترجيح بين الأدلة إن شاء الله كتب عليه كلام جديد وهو عن الناسخ والمنسوخ والكلام عن الناسخ والمنسوخ اخواني ليس هو الا كلام رومي وهو كلام اعتمدت الائمه حتى لا يكون وما نعطيكم مثال اليوم الزمان حرف الله اطلقات القران كتب عليكم كتب عليكم اذا حضر ما احدكم الموت إن حضر أمر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك قيلة الوصية للوالدين والأقربين حقا على المسلمين والمتقين هذه الآية كتب عليكم كتب فرضا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك قيلة الوصية مرت ما ترك الوصية واجب في الوقت الذي ما رأى الله من هذه الآية واحتمل أطاع هذه الآية في الخطة هذه الآية وقال هذه الآية منسوخة لكن نجفها جزئي وليس كلي كلام جميل لأنه أطاع في نفسه كله يعني ما في صورة في الوقت للأقربين للأقارب الوقت هي سميعة فيها وصوصة نسخة لا ألا ولا وصية الوقت الذي نسخها ألا لا وصية الوقت هذا الناس وبعد ذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والدين لا للوالدين لا لأن الوالدين أخرجناهم ثم يأتي والأقربون الأقربون هؤلاء إن كان منهم وارثا أخرجناه وإن لم يكن منهم وارثا أبقيناه نص الآية بأن تكتب له الوصية لأن الوصية صارت واجبة وهذا هو الثاني يعتمدوا على آية تعتبر عند الجمهور لأن الأرض وتعتبر عنده منسوخة لكن نسخت في حق الوالدين ولم تنسخ في حق الوالدين حتى في ذلك من الناس والنسخة أدى من الله في الناس طيب هي هو هو خطه إلى قرار إلى مناسك وتصنع ما تحصيل وتصنع ومع ذلك ينبغي أن تنظر فيها نأخذ أقوالهم لأنه طبعا من وضع قانون أحوال الشخصية وبعض المستهجنون وإن كان مثل ما ترى يعني لذلك لا مانع بالأمر بها وإن خالفت أقوال بالأمر بها لا شك في الإسلام وهو التعارف هل عندي سؤال؟ ما مدى هل عندي سؤال بالإسلام؟ عندي سؤال؟ شو معي رأى؟ أولا التعارض التعارض هو الآن لما قال الله تعالى ولا تدع الله ربة لأيمان قال التعارض هو المفهوم من التقابل في الناس يعني الاعتراف التعارض من الاعتراف يعني كان يقول لا تدع الله ربنا يعني لا تدع الحلف بالله مانعا يقربكم إلى الله تعالى. الحمد لله كان كاذبا صار يمينا غرب عمود يعني أبعده عن الله. فإذا ما إلى العربة هو الباب التعارض والتعارض والبعد أو هو الممانعة التي تكون إما من جهة أو من ناحية كما ورد. معنى التعارض التقارب التعارض والتقارب لغة بمعنى واحد مترادف. فقلت لها عرضت أو عارضت الكتاب على كتاب آخر أي قابلت الكتاب بكتاب آخر. الدليل على هذا المعنى أن التعارض يرادفه التقارب. ورد الحديث إن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن القرآن في كل سنة مرة وعارضه من عالم في حياته عام الأخير من حياته مرتين. كلمة عارض أي أنه كان يقاتل القرآن تعارض معنى القرآن. معنى التعارض عند المفسرات قال التعارض يعني التعارض يعني التعارض والتعارض بمعنى واحد. هذا كلام مبالغ. ليه؟ التعارض تكون مثلا شخصان متعادلان يعني متشابهان يعني نفس العمر نفس الخبر نفس الفكر نفس الدراسه نفس نسميها بلغه اخرى زوجان متكافئان زوجان متكافئان. لذلك ورد في الحديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال ثلاثه اذا حضرنا لا يؤخر قال الصلاه اذا اقيمت والجنازه اذا حضرت والمرأة كفوا إذا وجدت تتبقى. إذا هذا يسمو تعارض يسمو تكافؤ يسمو تعارض بلغة باللغة عند إمام الشرازي. فتمكن مثل إمام الشرازي رضي الله تعالى عنه وصاحب كتاب اللمع في أصول الفقه صاحب كتاب التبصرة كذلك في أصول الفقه في مقدمة الرجل أنه التعارض هو التساوي والتساوي هو شرط من شروط التعارض وليس هو التعارض بعينه شرط. يعني الآن شرط في صحة التعارض التكافؤ يعني تصور أنه متواتر من القرآن تعارض مع متواتر من السنة. طيب ما في تعارض قد متواتر القرآن عن متواتر السنة فهكذا ماذا تكون بينهما ناسخ منسوخ كالألا لا وصية لوارث هذا متواتر من السنة نسخ القرآن الكريم. معنى ذلك المشترك يزيد في التعارض التساوي. فلما نقول التعارض هو التعارض قلنا له هذا ليس مسلم به على الإطلاق لأن التعارض أي التساوي هو شرط من شروط التعارض وليس هو التعارض يعني. إذا فالتعارض والتعارض بينهما علاقة اصطلاحية لا علاقة لغوية طبعا. فهذا المعنى هو المعنى اللغوي التعارض بمعنى التمالك بمعنى التعارض بمعنى التعارض التقارب بمعنى التعارض بمعنى التعارض التعارض اصطلاحي اردنا ان نعرف التعارض بلغه العلماء الاصول الكتاب هنا ذكر لنا فقط التعارض في اللغه والاعتراف في الواحد المهم وامر اختلاف الاصوليين وانه يحب الدليل طبعا يوقع بلادنا وفيه دليل الاخر عرفه السلام بقوله وعباره لنا في دليلين ومن ادله التعارض عند الاصوليين هو ان يقول أحد الدليلين حكما في نفس الواقعة هذه على خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر واقعة وقعة أن يقتضي الدليل الأول في هذه الواقعة حكما على خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر في نفس الواقعة وفي العمل وفي العمل التعارض بتعريف آخر كما عرفه الإمام الشوكاني هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة أربع كلمات لكنه ثلاثة يعني تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. كيف على سبيل الممانعة؟ يعني كل منهما يمنع تحقق الآخر. الدليل الأول يمنع حكم الثاني والدليل الثاني يمنع حكم الأول. فالأول يسمح للثاني والثاني يسمح للأول. إذا هو تقابل، كلمة التقابل أي التعاون، تقابل السبيلين، كلمة التقابل معناها التساوي، قوة وثبوت، تقابل السبيلين على سبيل الممانعة. هذا تعريف الإيمان الشرعي. تعريف الكتاب هو تعريف الرسالة في الحقيقة في تعريف الإسلام، إنه قال وإن يقتضي أحد الدليلين حكما بالواقعة على خلاف ما يقتضيه دليل آخر أي بنفسه. هذا أول. التعارض نوعان، تعارض حقيقي تعارض ظاهري. تعارض حقيقي وتعارض ظاهري. كلامنا الآن هو في التعارض يعني نسميه تعارض أحيانا حقيقي تعارض صوري، وظاهري يعني تعارض صوري. تعارض إما يكون حقيقيا، ومعنى كلمة الحقيقي هو التضاد التام بين حجتين، بين دليلين متساويين دلالة وثبوتا وعددا ومحلا وزمانا. هو التعارض الحقيقي هو تعارض بحرفية التعارض، حتى نفي الاتهام عن الشريعة المصنفة في التعارض في بعض البعض. بعدين الناس تعارض وضع عجب كلمة هذا تكتشف، وكل شيء تكتشف الخطأ فيما يتعلق بمبدأ الطلاق. الحقيقة مبدأ الطلاق واحد، لكن الشخص هو الذي يغير الحقيقة من شيء لشيء. يقول على الشيء الأول بتظهري في المجال، يقول على الشيء الثاني بتغير الاتهام. لا تفصيل هذه الأجابة، لو عادة رجل عن الأول وذكر رياضه كله ترجع. أحيانا الكلمة واحدة ما ترجع، الكلمة حذفها ترجع، يقول لك والله هذا رجع له إياها وهذا مرفوض له، هذا حدد له إياها وهذا حرف له إياها. الأصل المسألة ينبغي أن يكون فيها تفكر. ذلك أذكر لما طلب الشيخ عبد الوهاب، عبد الوهاب في السجيد الله يرحمه كان يجي بالطلاق في دمشق. فكان إذا أتى سائل الطلاق يقول له شيخ أنا عندي مشكلة كذا كذا كذا، يقول له فقط فيها زوجة، فيها زوجة، شو اسمها؟ وين ساكنة؟ قال لي هذا شاهد لنا شاهد مثلا ها؟ وش بتشتغل؟ فقط يعني كان زوجي عندك مثلا، أنت طلقت سابقا ولا ما طلقت؟ سأل شيء حتى تفرق هذا ساعة فاطمة. قال له شو بتشتغل؟ ما له شيء نجاح. والله رجع الباب هذا قديش بدي اكل خشب؟ قديش بكذا؟ اذا ما فضت قديش بدي اكل ولد؟ نسال انه جاي للطلاق. يقول لك انت تعرف شو بدي انت شو بدي اسوي اذا اعاد نفس الصيغه يجي، واذا خربت الصيغه يقول لا لا هذا كيف بين قطع عبرك انت الحين انقص وحاكي لما انا بعيده يمكن انقص وايده. إذا نفس الصورة أحيانا في واحد يقول أنه طلق الزوج جيت إلى انتظاره طلع في الغرفة هذا فيه عفوا ثلاثة لازم تطلع من الباب كانتظاره. طيب جيت زوجته بتعرف يعني هو بيحكي كلمة من جهة من طرف واحد يبدو ربما أحيانا أوعى منه صراحة دائما المستمع أوعى من المتكلم. شو حكى الزوج عن الطلاق؟ هو قال إذا خرجت من الباب انتقال من ثلاث، انتقال ثالث ثالث. شوف الكلام اختلف، حقيقة صرت حقيقية وقعت بينما هو يقول أنا والله ما كنت أفكر. والله أنا حي هنا إلا انتقال. رجع حي ثلاث حكم بينما الحكم الأول انتقال طلقة واحدة، إذا طلعت طول انتقال. وإذا يعني في ابن تيمية والقيم القانون لو عنده يمين إذا لوى، إذا ما لوى اليمين فعنده طلقة واحدة. لكن لما نحن قال اتصال طالب طالب الكلام يخرج من الباب هذا صار طلاق، طلاق معلق على أمر لا بد منه. ماذا نفعل؟ عند الأئمة إذا خرج ثلاث أصل ثلاث، إذا عند الشافعي في شيء بمخالعة، الشافعي قال عليه يا قبل ما تخرجي من الباب بعد ما تتم المخالعة خالع عن الإجابة والقبول والبدال تخرج، فلما تخرج تقع عليها اليمين لكن التمشية مموهية، يتحول تلقائيا من طلاق إلى يمين، يطلع الكفارة بعدين يرجعها في حقه بالقبار وبالنظر وبشهود وبصيغة الإجابة. ممكن تلقى ما بدي، ممكن تلقى ما بدي، أنا ما عندي إياه. لو كان العدل الجد قال أقضت الباب هل قال لا تقضت الباب لا يجب أقضت الباب إذا شوفت مثل تغير صار في السبوط صار في قطع الباب يعني صار في قريب الباب وضي قطع الباب إذا قال تعارض الحقيقي أقضمه هل يوجد لا يوجد بين الأبي الاتفاق على القول الواحد عندنا لكن من تلك الاتفاق لا يوجد تعارض في الشريعة سواء كانت الأدلة قطعية قطعي مع قطعي أو ظني مع ظني يعني قطعي مع قطعي قرآن مع قرآن متواتر مع متواتر سنة سنة متواتر مع متواتر هذا هو قطعي السنة المتواترة هو ما يرويه جمع عن جمع عن جمع يستحيل يتواضع ويتكف على السنة أما بعد ذلك ما سواها يكون ظنيا هو مشهور عند الأحناف وهو الآحاد بنوعية المشهور الآحاد في الجزء فإذا قطعي مع قطعي قرآن قرآن سنة سنة قضاء تام مرنون قطعي مع قطعي أو ظني مع ظني قرآن في قرآن في قرآن ظني ظني دلالة ذكره يعني مثلا ظني دلالة يكون يحتمل أكثر من معنى ممكن أعطيك مثال في آية واحدة مثلا ما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قروء لأن واحد كل عربي إلا محيط واحد هو عربي الثاني في الدكتور إذا القرآن نطق بهما في كلمة واحدة في وقت واحد في زمان واحد في امرأة واحدة في قرآن واحد هذا اسمه اسمه ظن اسمه ظن تعارض الظن بين ظنين هذا ظن وهذا ظن في الأفضل ما في ترجيح ما عندي ترجيح لكن عدد المرجحات من الخارج شوف المرجحات بك معنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أيام أقراء إتي بعد الصلاة أيام أقراء ولم يكن لها بعد الصلاة أيام قروء إتي يعني كيف جعلنا للغة كان قال فيه اسم قروء فيه اسم أقراء أما القروء إذا كان القرء طفرا وأما الأقراء إذا كان القرء حيضا لأنه أمرها أن تدع الصلاة أيام الأقراء أيام الحيضات ولم يأمرها أن تدع الصلاة أيام القروء لأنها أيام الظهر وعند الظهر هي مكلفة بالصلاة هذه قرينة أتينا بها من القرء من حديث الهندي على الشباب ومن فهم العرب هذا القرين دخل فأثبت إلى أن نرجح كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو طبعا وما القرن الرابع يقول ليس تم حديثان متعارضان ما في حديثان متعارضان عددا ودلاله وفجدا وزمانا ومحلا ما في ثم يقول ابن سليمان فمن وجد من ذلك شيئا فليأتني ليؤلف بينهما يعني إما أن يجمع بينهما وإما أن يرجح بينهما لأنه يقول ما في هذا دلالة من إجماع العلماء على أن ذلك يشوف تعارض أو تعارض الدليل على ذلك أولا الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تخبيهات كثيرة لو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف فالقرآن واحد حتى السنة وما ينزل عن الهوى كمن أيضا يروع فالقرآن القرآن منزه عن الاختلاف أي منزه عن التناقض أي منزه عن الطوار التام القرآن كمان السنة يعني رواح السنة خلاف عن القرآن الحقيقة منزه عن الاختلاف حقيقي الاختلاف ظاهر مرمان منزه عن الاختلاف منزه عن التعارض لماذا؟ لأنها وحي من عند الله على سبيل التصور الثاني وشيء تعرفه لو كان التعارض الحقيقي موجودا لأدى إلى التأثير بما لا يطلق مستحيل وهذا مستحيل التحية أن يكلف الله بما لا يطاق ويجب التحية أن يكلف بما لا يطاق إذا يستحي أن يكلف بما لا يطاق إذا يستحي أن يتعرض. أن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا هو الذي قال ورد أحمد أن الإمام الزكاكي أن النبي قال صلى الله عليه وسلم أعدت للحنيفية مصطلحا يعني مصطلحية حنيفية بالتوحيد وهي سمحة أي سهلة العمل لا حرج فيها والاختلاف في حرج والقضاء في حرج. أنا أقل أمام الحديثين أخشى أخاف أخاف أن أمر رسول الله بل هي الرسول لا تريد الأول لا تريد الثاني لا تريد الأول تريد الثاني تستحيل لكن ما لا يطاع تريد أحدهما لا أدري أنه مرجع إلى الرسول الله أتى بشكله حرج على نفسي لا لا لا أبدا تدل على ان هذا الصالح كان موجودا جهل تعالى الله سبحانه وتعالى محال علي ان يكون جهلا ومنزه عن ما لا يليق بجلاله فاذا فعدم الجهل اي يعاني والعلم يقتضي عدم التناقض وعدم القضاء اذا بلا تعارض حقيقي أو أدى إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليكون النبي جاهلا وما كان ليكون النبي حتى مستهئا هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن تفهم المعنى الآخر أن النبي الله لأنها لما قال النبي لأبي رافع قال ناولني الزراعي وعن كل يومي لطعام شاء فقال له يا أبي رافع ناولني الزراعي فأعطى الزراعي كان يحب النبي من شاء الزراعي ناولني الزراعي قال يا أبي رافع ناولني الزراعي نبينا ابن بادي ابن العرب أكل الزراع وأكل الشاء وأكل الجبل وأكل كل شيء في الجبل العرب الذين يرى أن وضع الشاء فيها زراعين وجمل في زراعين وطهر فقال نعطيه الزراع مرة ناسية شو يعني النبي نسي؟ لا يسأل الشهاد قبل أنا أقول الزراع في أدوه أبو رافع قال يا رسول الله وقد من زراع الشاء فكانت مزيئة يدها الشاسة الزراعين قال يا مرافع لو ناغلت الزراع لناغلت الزراع الزراع ما قلت لك ناغل الزراع لو ناغلت الزراع كل ما مزيئة الحشاء يشبك فيها زراع من غير أضل زراع فكانت مزيئة الزراع اتباع الزراع لو ناغلت الزراع الزراع لناغلت لأعطلت الزراع إذن الزراع ما قلت لك يعني صار من يقول لك ناولني لو عشرة بالقطيع عشرة فما نحن في التأثير المحلي نزيونا مكان حيث يعني ما دخل المسؤولية لما ترى بالزراع صح؟ لكن النبي يوحى إليه ما يسأله كل ذلك فنهار محل تأثير يعني يسمونه التضحين أو التضحين فهل سؤال هذا عاشر ومكي مكي السراء وشاء لا عدلين وقول بلا تأذين وبلا تصعين فسوه لا بد المتيعة فأضاعوا المظاهرة وتركوا التأثير من اعتقاد الحديد فأوكلهم الله إلى رفسهم فكان يفهم ذلك لما رجع رأى قال كيف قال أنت الذي نهيتنا عن التأثير فقال له أنت أعرف بأمر إياكم وأن أعلم بأمر به كل تأثير أو كلام إلى أنفسه لكن لو تركوا التأثير اعتقادا حقيقيا من قلوبهم أن النبي وين كان مرض ذلك؟ النبي واحد ما عنده رضا بس أبدا ويشير عليه بشكل أنت خبير فيه شوفوا لما أصحابه عليه معلم وين تأخذون؟ تأخذ كلامه بصائر تجيب شو مش شوفوا عين يا رب أسفر هذا الكلام أنا أتعلم هنا للتالي جلسة الطبيعي نفس الصورة تماما حتى لا تسأل أنا في حق رسول الله وحتى لا يعطي طارة رسول الله ما تعرف وشو تأشر لكن أو كلام بعض من القلوبين كان خطأ من وين خطأ في خطأ ما في خطأ وكنت على ذلك كنت على ذلك قصص كثيرة كلها لو تشافوا في على النبي أخطأ ويقول النبي ما أخطأ وإذا خطوا في كان أخطأ النبي ما أخطأ وين أروح أو النبي أخطأ النبي ما أخطأ وبكل داخل الكلام بشكل موسع وبشكل وانتظاري في روحانية المقل الشيخ عبد الله الفاردين رحمه الله في كتابه سيدنا محمد رسول الله شمائله وخصائله الحميد المجيد ولا حميد الحميد هذا في هذا الكتاب سيدنا محمد رسول الله في فصل كامل عن هكذا أن النبي ما أخطأ ونزل الماضي قرر هذا الفصل على مجال الله صوروه وقرأوه وقرر في الدنيا على أنه ترجعوا وشوف كيف إنه مشى الله ما قال الله طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسعى على أن أجروا يسعى على أن يكون الجائزة والقضاء فما كان ليكون التناقض أو التعارض الحقيقي منه أخيرا التعارض الحقيقي يجرى في كثير من الآيات عند الاختلاف الآية إذا ثلاث أقسام الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فممكن لو أتى القرآن فيه تعارض حقيقي أو وصلنا فيها تعارض حقيقي فكيف إذا تنازعنا أو إذا اختلفنا أن نذهب إليه وهو فيه بحق التعارض فقد شفر لا يقول يقول المحال إليه وهو القرآن والسنة أن يكون أرقى وأعقى وأجمل وأرقى من التنازع الذي جرى بيننا فأي تنازع جرى بين الناس القرآن والسنة الحد لأنه الأصل لا يقول فلو كان في تنازع ما استطعنا أن نرفع النزاع لو مثل القرآن في فضاء وحصل عندي أن حصل عندي تنازع بين شخصين ويمكن هذا التنازع يرتبط المسبب تمسك بالكون والشخص الاخر تمسك بنفس الكون فهذا من هذا المكتوب يعتبر الاخر كافر وهذا يعتبر الاخر كافر ولذا هو ان يحكم القران لان القران وجدنا نفس الاختلاف في القران اذا ما استطاع القران ان يقع الخلاف ما استطاع القران وحتى السنه ان تقع النزاع وكيف ذلك الله تعالى قال فان نازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول إذا أن الله قد أمرنا عند النزاع أن نرد الأمر إلى القرآن والسنة لأنهما لا تعارض حقيقي فيهما ولا قضاء في الأحكام هذه الأدلة التي يعني في الحقيقة تدل على أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين تماما قام بذلك. قام الآن تمر مع الحفظ في خمسة مكرر لتنامى المسادة المعاصرة التي لا بد في الحفظ حتى علماؤنا تناولوا الخلافات الفقهية وأقروا بعضها مجمع الفقهي فحت مسألة اختلاف المصالح يعني واحد مثلا مدى حلل مسألة حلل هذا مثلا نحن نقول إذا ثبت الهلال في بلد لازم سائر المسلمين أن يسكن وإذا ثبت شواذ أن يسكن هذا أفضل معه وأفضل معه الجيش هو الآن في الدنيا واحد وهو قول اللي صار مننا أفضل أفضل مننا فكهم إنت حنفي وهي مكفر هذا القول هذا الكلام أثار فتنة أثار اتصال الناس سواء كان في القرى وكان في بعض المحافظات الصغيرة أو بعض العائلات هذا أفضل صلى الإيجا وحده وصلى بسارة من التشبيه وهذا أقول إنت مزار صائم آخر يوم ينتظر في وجه العيد في بلده هذا قرار قبل من المدرسة مدرسة اليوم ما نتكلم بشكل هذا بسيط ما نفعى تعارض لو أنت رأى أو يختلف إلى اختلاف لو أن البلاد الإسلامية كلها على ما كانت عليه في زمن الخلفاء فثبت أحد الشريعة اليوم صوت أو إطاق لزم عندنا إحنا سائر المسلمين في كل الدقاق أو المسلمين لكن يوم اختلفت الحدود الراحية واختلفت البلدان واختلفت الأحكام واختلفت أحكام الصلوات واختلفت الصيام وهذا ما كان يعني حتى سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه لما أتى ابن عباس وجد اختلاف ما بين المدينة وبين الشريعة الشعب وبين فهنا ما في حرب لكن مجمع الفقهي عندما تدرسه وصل إلى نتيجة قاتلة على أنه إذا مر عدة الأسر إذا ثبت في دولة عربية الالتزام مسلم طبعا الالتزام برؤية الإسلام والصوم كلنا على منهج أبي حنيفة رحمه الله تعالى طيب إذا وقد أخذ من هذا القرار وإنت حمد متمسك أحنا في تقوير تنعس في العين أي تدور العوام في نفس العين شاب الإله هل يصوم؟ يصوم في حق المسلم لكن هل يأمر أهله؟ لا زوجته؟ لا هل سره القرار إلى وأنا ما رأيت الإله هل أنا أصوم على قوم شيء؟ لا هل فقط إلى الزراء؟ لأن الخطاب موجه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فمن شهد منكم الشعر فليصوم فليتحقق في تلك الآية والحديث أنت خارج عن الخلاف صم وإن أريد لأحد أن يعترض عليك أما أن تصوم إلى فلان خاص أو فلان شعر وتمر الناس في الجنة وخالف الصراط أمر في بلدان هذا العلماء قالوا لك وإذا مقصود هذا المسألة هل يوجد أحد من العلماء صلى الشيخ عبد الله الصلاة صراحة إلى هذا التفكير قطعية علماء الأصول ما اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أبدا لو كل هذا الكلام إلا أن الشيخ عبد الله الثالثي رحمه الله هذا الكلام جابه من كتب الأصول ووضعه في شمائله عليه الصلاة والسلام يعني كل لا يخطئ هذه من الشمائل عليه الصلاة والسلام لكنه اللهم تقبل منا ربنا في نعمه هذه الفضيله ان شاء الله ان عندنا طعم التدريب